إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، عباد الله، نعم الله على عبده نعم عظيمة، العبد عاجز عن إحصائها وعاجز عن القيام بشكرها على الحقيقة. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أيها المسلم، إن الله جل وعلا يذكرنا دائما نعمه علينا المختلفة المتعددة، داعيا لنا إلى شكرها والقيام بحقها وإلى حسن التصرف بها. اسمع قول الله: والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون، ويخلق ما لا تعلمون. وقال: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون. إذن فالشكر مطلوب منا في نعم على نعم الله التي أنعم بها علينا. وبين الله تعالى بقوله: ويخلق ما لا تعلمون، تمهيدا وإرهاصا لما سيقع بعد أولئك بقوله: ويخلق ما لا تعلمون، أي أن هناك مراكب لم تعلموها سيخلقها الله وسيخلق ما لا نعلم، وسبحان الحكيم العليم. أيها المسلم، والله جل وعلا ذكرنا ذلك بقوله: الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم عليكم وتقولوا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. لا بد للمسلم من شكر نعم الله، والشكر يبقي النعم، وحسن التصرف فيها يعظم شأنها. أيها المسلم، من نعم الله علينا هذه المراكب التي نقودها، هذه السيارات التي ملأت البلاد، قادها الصغير والكبير والعاقل والسفيه، قربت البعيد، يسرت العسير، اختصرت الاوقات واعانت على الطاعة وقضاء الحاجات. انها نعم من نعم الله علينا، فلا بد من شكر الله عليها، لا بد ان نقابلها بشكر الله بقلوبنا وألسنتنا وجوارحنا، ولا بد ان تذكرنا نعم الله علينا، فهو الذي ألهم صنعها وألهم وجودها. والله خلقكم وما تعملون. أيها المسلم، أيها المسلم، هذه المراكب العظيمة نعم من الله علينا، جعلها الله في هذا العصر وسيلة للتنقل وقضاء الحاجات، فسبحان القادر على كل شيء. أيها المسلم، أيها المؤمن، اشكر الله على هذه النعمة، واحذر أن تكون سببا لطغيانك وعشرك وبطنك وظلمك وعدوانك. أيها المسلم، عندما يتأمل المسلم يجد أن الأمة تعاني مشاكل وأقطار، دماء تسبك وأرواح تزهق، والنفس ليست ملكا لك ولا لغيرك، هي ملك لله، أمرك بالمحافظة عليها. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولكن مع وضوح هذا نجد أفعالا من بعض أبناء المسلمين تؤدي تلك الأفعال إلى إزهاق النفوس. نرى مخالفة للأنظمة المرورية، ونرى قطعا وتعمدا لقطع الإشارات، ونرى عبثا بالممتلكات، ونرى عبثا بالممتلكات، ونرى شبابا من شبابنا مشغولون بالتفحيط بالسيارة، يشجعهم بعض الناس ويصفق لهم ويؤيدهم، ونرى مستهترين بالقيادة لهم من يشجعهم ويهتف لهم، أرواح تزهق ونساء تغمد وأسر تدمر وأطفال تيتم ومرافق تدمر ومنجزاة تتلف، لأي سبيل؟ سبيل التهور في القيادة وعدم الانتظام وخلو القلب من خوف من الله ومراقبة له واحتراما لدماء المسلمين وأموالهم. أيها المسلم، اتق الله في نفسك، وإياك والتهور الذي لا مبرر ولا داعي له. كن رفيقا في قيادتك، فالرفق ما وضع في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. كن متعنيا بعيدا عن العجلة، وما تقطعه في ربع ساعة ليس مانعا أن يكون ثلث ساعة، فزيال دقائق ما خير من نفوس تزهق. أيها المسلم، إن هذه الحوادث البشعة إنما نتيجة التهور العظيم وقلة الخوف من الله وعدم المبالاة بدماء المسلمين. أيها المسلم، البعض من الناس والعياذ بالله قد يحمله على العشر والبطر ما يركبه من سيارة وافرة ذات قيمة عالية، لا يرى من أمامه من دونه في المراكب شيئا، ولا يبالي بهم تكبرا وتعاظما عليهم، وقد لا يرى من دونه مالا وجاها، يراها نفوسا رخيصة لا قيمة لها. المهم أن فرصة التأمين ستدفع الدية وينتهي المقام، وأين الخوف من الله وأين احترام دماء المسلمين؟ أيها المسلم، ليس العيب في طرقنا ولا في مشهد إشارات مريرنا ولا في الأنظمة. العيب كل العيب في التهور الذي لا داعي له، في السرعة الجنونية التي لا يحكمها عقل ولا رأي، إنما هو تهور وعدم مبالاة. فاتق الله أيها المسلم وراقب الله في تصرفاتك عند خروجك من منزلك، فأمن على مركومك بقولك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لك الملك هديت وكفيت ووقيت، ويتنحى عنك الشيطان ويقول مالي برجل قد كفي وهدي ووقي. أيها المسلم احترم دماء المسلمين واحترم أموال المسلمين، واتق الله في نفسك أيضا، فإنك مسؤول عن نفسك. القضاء والقدر نافذ ولا بد، ولكن المسلم لا يجوز له أن يكون سببا في وقوع الحوادث ولا سببا في إزهاق الأرواح البرية، بل يأخذ بكل سبب يقيه تلك الحوادث، يأخذه بقوة والاتكال على الله والسير ومراعاة الأنظمة المعتبرة. أيها السائق المسلم، عندما تسلك الطريق فاعلم أن الطريق ليس لك وحدك، هو لسائر المسلمين، وسيلة لقضاء حاجاتهم وعبورا لهم لمصالحهم الخاصة والعامة. فاحترم غيرك واعلم أن الطريق ليس لك، لك ولغيرك. كن هادئا في سياقتك، وتذكر قول الله وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. كن متعنيا في سياقتك، مراعيا للأنظمة، مهتما بمن أمامك ومن خلفك، مراعيا للمرآة التي تعكس لك من وراءك، ليكون أمرك على وضوح في وقوفك وفي انحرافك إلى أي جهة، لتكون مؤديا للواجب عليك. إياك أن يأخذك سبه السابهين وطيش الطائشين ممن لا يبالون ويتقدمون على غيرهم من غير مبالاة، فكن حذرا من أولئك، لا تقل معهم في باطلهم ولا تجاريهم في سفههم. أيها المسلم، من عباد الله متهورون يسلك الطريق ويرى من أمامه فيمضي ويحاول السبق ولا يقدر للأمور قدرها، فرب سبق أحدث له حدثا أو أدى بحياته وحياة الآخرين. أيها المسلم، اتق الله في نفسك واتق الله في تصرفاتك. هذه القضايا المرورية والمخالفات لها كم أحدثت من مصائب عظيمة وبلايا كثيرة، أيد قطعت وأرجل بثرت وعظام تكسرت وشلل وإقعاد لبعض المرضى، أمراض مزمنة وعوائق دائمة وإعاقة دائمة. هؤلاء ما ذنبهم؟ إنما هو تهور أولئك. أيها المسلم، تذكر ذلك الطفل وتذكر ذلك الشاب الذي فقد أهله ومضيعه، تذكر تلك المرأة التي أرملت بعد زوجها من يرعاها، تذكر يا أخي الأب والأم فقدوا شابا من شبابهم، ما ذنبهم ملأت قلوبهم حزنا وغما، تذكر دموعا تسبك وآهات وأنات وزفرات ومقعد ينفقون عليه الأموال لإعاقته وعدم تصرفه. إنها حوادث مفجعة بلا شك، ولن يستطيع التغلب عليها إلا المسلم بعقله ودينه وثباته وحسن قيادته وخوفه من الله قبل كل شيء. أيها المسلم، إن توعية الأمة بالأخطار هذه المحدقة وترشادهم للسبيل السوي لأمر مطلوب يجب على المسلمين جميعا الاهتمام والعناية بهذه التوعية المرورية من خلال المنابر ومدرجات التعليم، ومن خلال وسائل الإعلام بأدب واحترام ووضوح في المنهج، لكي يكون الناس على الطريق المستقيم. أيها الشاب المسلم، اتق الله في نفسك، واتق الله في أهلك، واتق الله في إخوانك المسلمين. راعي الأنظمة المراعاة الطيبة، وإذا كنت في الخطوط الطويلة فاتق الله أيضا بما يحفظ لك الأمور. تأن في سيرك وتبعا بسيرك، ولاحظ وجود البهائم التي قد تعرض لك، واستعمل الأنوار التي تنبعك، واحذر من أن تؤذي المسلمين بأي أذى قليل أو كثير، ليكون التعاون بين الجميع موجودا حتى تسلم الأمة من هذه الكوارث العظيمة التي ذهب ضحيتها الآلاف من المسلمين وأعاقت آلاف الآلاف من المسلمين. كل هذا نتيجة لضعف الوعي وقلة الإيمان. إن هذا يترتب عليه عقوبة في الآخرة إن كان هذا السائق متعورا غير مبالي ولا مهتم. يترتب عليه الدية وصيام عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين كاملين. إنك تنظر إلى ما أحدث من هذا الشخص الذي فقده أهله وأولاده بسببك، فاتقوا الله في أنفسكم وراعوا الأنظمة المطلوبة واستعينوا بالله وحافظوا على أنفسكم والزموا الهدوء في قيادتكم وتعاونوا جميعا على البر والتقوى. أسأل الله أن يحفظ الجميع بحفظه، وأن يقينا وإياكم الكوارث، وأن يعيدنا من زوال نعمته ومن تحول عافيته ومن فجآت نقمته. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، مقتضى الإيمان بالله ورسوله أن يكون العبد مسلما لله ما أمر به، مسلما لله ما نهى عنه، قابلا شرع الله، راضيا مستسلما، مسلما لرسول الله ما أمر به، ومسلما لرسول الله ما نهى عنه، مستسلما لقضاء رسول الله، راضيا بذلك مطمئنة بذلك نفسه. قد ذكر الله في كتابه حال المؤمنين وحال المنافقين وموقف الطائفتين من شرع الله. قال تعالى في المنافقين: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. هذا حال المنافقين، إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم، إذا دعوا إلى أخلاق الإسلام وآداب الإسلام، إذا دعوا إلى شرع الله ليحكم تولوا وهم معرضون، إلى فريق منهم معرضون صادون غير قابلين، وإن يكن الحق لهم يأتوا مذعنين. قال تعالى: أفي قلوبهم مرض من النفاق أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. أما غيرهم من أهل الإيمان فاسمع الله يقول: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا، أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويتق فأولئك هم الفائزون. أيها المسلم، أيها المؤمن، إن شرع الله يحكم على الإسلام، فهم خاضعون له، منقادون له، لأن حقيقة إيمانهم بالله ورسوله يلزمهم الخضوع إلى شرع الله وقبول ما أمرهم به من الأوامر والبعد عما نهاهم عنه من النواهي والتأدب بآداب الشرع والوقوف عندها وعدم التعدي عليها. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إن المسلم لا، إن المسلم ليس كذلك، بل هو قابل لشرع الله راضيا به مطمئنة بذلك نفسه. أيها المسلمون، المسلمون جميعا هذه عقيدتهم وهذه أخلاقهم وهذا مبدأهم. ليس بينهم من ينادي بخلاف الشرع، وليس بينهم من يحاور هل يقبل هذا الحكم الشرعي أو لا يقبل. إن المؤمن يقبل حكم الله مهما كانت الأحوال، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله ما كان لهم الخيرة من أمرهم، بل الاستسلام والانقياد والسمع والطاعة والرضا لله ورسوله. فالمؤمن يرضى بشرع الله، والمؤمن ترضى بشرع الله. دعاها شرع الله إلى غض بصرها عن الرجال فاستجابت، ودعاها شرع الله إلى عدم الاختلاط بالرجال فأجابت، ودعاها شرع الله إلى قصور نظرها على زوجها فأجابت. وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن. دعاها الإسلام إلى أثر حفظ عرضها وصيانة كرامتها فاستجابت وقبلت. ها هي الماكذا المرأة المؤمنة. أيها المسلم، مما يؤسف له أن يكون هناك حوار وتجادل عن أحكام الشرع وتطبيق آداب الإسلام، وأن يوجد من ينتسب إلى الإسلام وهو ينادي بإلغاء آداب الإسلام، أو يستهزئ بها أو يسخر بها، أو يقول تلك آداب وأخلاق لقرون خلت ومضت، ونحن في زمن يجب ألا نتقيد بشرع، وألا نخضع لدين، وألا يكون للشرع علينا سلطة ولا مكان. يجب ألا يكون للشرع علينا سلطة، نحن حرياتنا تقتضي أن ننبذ الكتاب والسنة، فإنهما قديمان قد مضى زمنهما، ونحن في زمن يقتضي منا التحرر من كل قيود الشرع ورفض ما جاءت به الشريعة. إن هذا والله خطأ عظيم. المسلم يتحاورون كيف يدير صالح أعمالهم وأمورهم وتنظيماتهم، أما آداب الشرع فيجب أن يخضع لها كل مسلم رضا واستسلاما وانقيادا. أيها المسلم، نسمع بين فانة وأخرى من ينادي ويقول إن كتاب الله وإن سنة رسول الله لا يحرمان على المرأة أن تختلط بالرجال وتكون معه في كل ميادين الأعمال. يقولون ليس في الكتاب والسنة ما يمنع المرأة من أن تزاول الأعمال مع الرجال جنبا إلى جنب، هذا رجل وتلك المرأة على مكان واحد وفي حقل واحد وفي مكان واحد، وأن هذا ليس في الشرع ما يمنعه، إنها فرية على الله وافتراء كذب على الله. والله يقول إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله، إن شرع الله ضد أولئك. ألا تسمع الله يأمر الرجال بغض البصر ويأمر المرأة بغض البصر؟ فقل لي بالله بربك، لو اجتمع الجنسان هل هناك غض للبصر؟ وهل هناك مكافحة للشر؟ وهل هناك بعد عن الفسوق والفساد؟ إن ذلك فتح لأبواب الشر على مصراعيه، لو عقل من تحدث بذلك. إن الإسلام أمرنا أن نفرق بين الجنسين في المضاجع في صغر السن حماية للأعراض. إن الإسلام قال خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها بالصلاة. إنه رغب المسلم بقوله وبيتها خير لها. إن نساء المسلمين في القرون الخالية كانوا على أحسن حسن ستر وعفاف وبعد وترفع عن هذه الرذائل. إن الواجب على المسلمين أن يعلموا أن شرع الله لا يضاد التقدم والرقي، فالرقي والتقدم مطلوب، ولكن بالمحافظة على القيم والفضائل. فمن يظن أن شرع الله عائق لكل تقدم وعائق لكل رقي فذاك والله لقلة إيمانه وقلة خوفه من الله. فكتاب الله وسنة رسوله جاء بما يحمي المرأة ويصون كرامتها وينأى بها عن الرذائل ويرتفع بها عن السقطات. إن الذين أعطوا المرأة الحرية المطلقة عانوا اليوم من متاعب والمشاق، من قلة النسل وفساد الأخلاق، عانوا من الشرور كلها. فالمسلمون يجب أن يتمسكوا بدينهم وأن يحافظوا على أخلاق دينهم، ففي ذلك صلاحهم وعزتهم وعلو مكانتهم. فالله جل وعلا إنما ينصر الأمة عندما يكون الشرع منهجها في كل حياتها. وهذا البلد المسلم الذي قام على إخلاق سليمة وعقيدة صالحة، نرجو من الله أن يوفقنا جميعا للتمسك بهذه العقيدة، وأن يثبتنا وإياكم عليها، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. والله أمر أهل العلم أن يوضحوا الحق الذي يعلمونه، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. هذا هو الواجب على المسلم، إيضاح الحق. والله يهدي من يشاء إلى سواء صراطه المستقيم. واعلموا رحمكم الله أن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بجماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وصلوا رحمكم الله على محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمرنا. اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. ربنا اللهم وفقهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. رب اللهم وفق إمامنا إمام المسلمين عبد الله بن عبد العزيز كل خير. اللهم أمده بعونك وتوفيقك وتأييدك. اللهم انصر